السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء الأربعين. هل تذكرون ما جاء في النداء قبل هذا؟ من منكم يذكر؟ هذا النداء امتحن الله فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجحوا أو لم ينجحوا؟ نجح بتفوق، وهم في تلك الأزمة الحادة الشديدة، وقد حيل بينهم وبين دخول مكة، وهم محرمون يلبون بالعمرة. واقتضت الحال أن تمشي مع قضاء الله وقدره، وابتلاهم الله بكثرة الصيد، الأرانب، الغزلان، الظباء، الطيور تغشاهم في مخيماتهم، وهم صابرون. قد تحك جسم على جسمه الغزالة لا يلمسها، لأن الله أعلمهم أنه سيبتليهم ليظهر طيبهم وليعلي درجاتهم ويرفع مكانتهم، وفي نفس الوقت يؤهلهم لأن يصبحوا أعدل الخلق وأرحمهم وأوفاهم بالعدل وأصدقهم. فماذا قال تعالى في النداء؟ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم، لما؟ ليعلم الله من يخافه في الغيبة، فمن اعتاد بعد ذلك فله عذاب أليم. هل اعتدوا؟ إذن هذا النداء الكريم أعلم تعالى فيه المؤمنين أنه ابتلى أولياء الصالحين من أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام، ونجحوا نجاحا كبيرا. والآن النداء الأربعين هذا لنا نحن، فلنستمع إلى هذا النداء الموجه إلينا، وهو في حرمة الصيد، حال الحرام، حال الحرام وفي الحرم، وبيان جزاء قتل الصيد، وبيان جزاء من قتل الصيد عامدا وهو محرم والعياذ بالله. فهيا نتغنى بالنداء أولا لنزكي به أنفسنا ونطيب به ألسنتنا، وبعد ذلك نشرح ونعرف مراد الله منه ونلتزم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. هذا قرآن، هذا كلام الله، الله أكبر، كلام ربنا، والله هذا هو نتلوه. الحمد لله، من يعادلنا أو يساوينا؟ من يكون مثلنا؟ أولئك الذين ما عرفوا الله ولا آمنوا به ولا برسول ولا كتابه، أين هم الآن؟ في المقاهي والمراقص والمقاصد، يأكلون كما تأكل البائم ويعودون سكرا وينامون إلى الساعة الثامنة فيقومون أهل العمل يجرون يهولون حتى ما يفصلوا من العمل، يشتغلون إلى قبل المغرب ويعودون الأكل والشرب والضحك والباطل والعبث، وما هي إلا سنيات معدودة مات يجعلونه في تابوت ويرمونه في الأرض، فتنتقل الروح إلى عالم الشقاء فتبقى فيه أبدا بليارات السنين. إذا فاحمدوا الله، قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وها نحن مع كلام ربنا، نداؤه ينادينا ليعلمنا علوما ومعارف نستقيم عليها لنرتفع ونسمو في سماء الكمالات. الشرح، تأملوا ما قرأتم، اذكر أيها القارئ والمستمع، اذكر ماذا؟ اذكر ما جاء في النداء السابق 39، تذكرون قبل هذا النداء، فإن فيه اختبار الله تعالى للمؤمنين، ليبلونكم ليختبرنكم، اختبار الله تعالى للمؤمنين بشيء من الصيد، انتبهتم؟ واختبار أهل عمرة الحديبية وقد نجحوا أجمعين، فلم يصيدوا مع ما كان يغشاهم ويتغطاهم في رحالهم من أنواع الصيد، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. امتحنوا ونجحوا وإلا لا؟ الغزال يأتي إليك وأنت في خيمتك، الأرانب أمامك، بل تعلو وأنت نائم على ظهرك ولا تمد يدك. هذا هو الإيمان، لأن الله هيئهم بعد أعوام يصبحون أئمة الدنيا وهداة العالم، لا يعرفون إلا الحق والعدل والرحمة. هذا الامتحان نجحوا بأكبر جائزة، لأن الذي أجرى الامتحان عليهم الله مولاهم ونجحوا. قال: وبما أن الإسلام هو الدين الباقي ببقاء هذه الحياة فلا ينسخ ولا يزاد فيه ولا ينقص منه، علم الله أنه يأتي يوم يجهل فيه المؤمنون كرامتهم ومقامهم، فيصيد منهم من يصيد وهو محرم فسقا عن أمر الله تعالى، وذلك لغلبة الجهل والغفلة ولرقة الإسلام وخفة الإيمان في نفسه. وحصل بعد القرون الثلاثة كم 1100 سنة، والآن ما هناك من يصيد لأننا نركب الطائرات والسيارات، لكن قبل 60 أو 70 سنة كل الحجاج يقطعون هذه المسافات من الشام 40 يوم، من النجد شهر كامل كل ليلة يبيتون في الطائرة، من صنعاء من كل جهة، فلا بد وأن يغشاهم الصيف ويمرون به. أما الآن سلمتم ساعتين وأنت في مكة، لكن وما يديكم أن يوما سيأتي نعود كما بدأنا. انتهت الطاقة، وقفت دواليب الحياة، اركبوا الخيول من جديد، والبهائم واركبوا الرواحل. هذا الكلام أخبر به الرسول وقاله علماء الذرة والكون، قالوا إن المادة الآن تنتهي شيئا فشيئا، لا بد وأن تنتهي. إذن بما أن هذا الشرع باقي فاسمع ما شرع الله لعباده المؤمنين. قال: فنادى الله تبارك وتعالى المؤمنين في هذا النداء 40 من نداءاته لعباده المؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، جملة حالية، والحال أنكم محرمون بحج أو عمرة. الحج مرة لكن العمرة طول العام. فحرم تعالى بهذا الصيد على المحرم بحج أو عمرة في الحرام وفي الحل على حد سواء. معنى في الحل قبل أن يدخل أرض الحرام، وفي الحرام أرض الحرام. الصيد على المحرم حرام، لو يحرم من دمشق حرم الصيد عليه إذا مر به، ليس شرطا من الميقات فقط، لو يحرم من العراق وهو ماشي في الصحراء ما دام محرما لا يحل أن يصيد أبدا، وإلا في العذاب كما تسمعون. قال: ومعنى حرم أي محرمون. وعلة التحريم هنا ليست الامتحان والاختبار كما حصل لأصحاب الرسول، كما كان ذاك امتحان تربية وإعداد لهم للكمالات ونجحوا، أما بالنسبة إلينا لا، ما هو امتحان والاختبار، بل تشريع لنطيع أو نعصي. قال: وعلة التحريم هنا ليست الامتحان والاختبار، وإنما هي أن الصيد فيه لهو ولعب. الصيد فيه لهو ولعب، إلى الآن الناس يخرجون الصيد اللهو، ما هم في حاجة إلى اللحم، ولكن ليلهو أياما في الصحراء. إذن ليست العلة هي الامتحان، وإنما هي أن المحرم لا يحق له أن يلهو ولا يلعب بحال من الأحوال. لما؟ إذ هو أي المحرم كالمصلي في صلاته، فالمصلي يتكلم يشرب يأكل يضحك، لما؟ لأنه في عبادة. والمحرم إذا قال لبيك اللهم لبيك عمرة أو حجة أصبح كالمصلي، يؤذن له أن يتكلم لكن بغير الباطل، يؤذن له أن يأكل لكن إذا جاع، يؤذن أن يشرب إذا عطش، أما أن يغني ويلهو ويلعب لا والله ما يصح. ظفر ما يقلمه، شعر من أصل ما يقطعه، متلبس بالعبادة، فكيف إذا يصيد ويجي وراء الصيد؟ قال فهو كالمصلي في صلاته، فلا يتكلم ولا يضحك ولا يأكل ولا يشرب إلى غير ذلك مما هو مبطل للصلاة. فالمحرم شبيه بالمصلي، فبمجرد ما يقول لبيك اللهم لبيك عمر أو حج فقد دخل في أعظم نسك وأكمل شعيرة من شعائر الله، فلا ينبغي له أن يغفل عنها أو ينساها. هل عندكم هذا ولا لا؟ أو إذا حرمتم تغنوا؟ قال فحرم لذلك تعالى الصيد وخص الصيد، وإلا فكل لهو ولعب باطل محرم على المحرم، وإنما خص الصيد لما بالذكر، لأن المحرم قد يكون في حاجة إلى طعام فيمر به الصيد من ظبي أو أرنب أو غيرهما فتدفع نفسه لصيده فيصيده للحاجة. هذا قبل السيارات كما قلت لكم، الذي يأتي من الشرقية يأتي من اليمن يأتي من الشام، كم يوم وهو على راحلته، كم ليلة يبيت؟ 20-30-40. إذا في هذه الحالة ما يجوع يعني؟ معهم سيارات شاحنة تعمل الطعام، فقد يحتاج إلى الأكل فيبحث بنفسه عن أرنب وإلا عن غزال. فلهذا حرم الله تعالى عليه الصيد فلا يصيد. لما؟ لأنه يلهو بذلك ويلعب. فلو أذن الله تعالى لمن جاء مثلا أو لمن احتاج، كل واحد يقول أنا جاء أنا محتاج أيضا، وما تقوم هذه الشعير أبدا. لكن منعا كليا، أحرمت دخلت في العبادة لا يحل لك أن تصيد جعت أو شبعت. قال وإنما خص الصيد بالذكر لأن المحرم قد يكون في حاجة إلى طعام فيمر به الصيد من ظبي أو أرنب أو غيرهما فتدفعه نفسه لصيده فيصيد. وعلى كل حال فقد حرم فقد حرم أو حرم الصيد على المحرم في الحل أو الحرم. حرم الصيد على المحرم في الحل كان أو في الحرم كان، فلا يحل لمؤمن محرم أو مؤمن محرم أن يصيد بأي أداة من أدوات الصيد، سواء كانت رمحا أو شارة أو نبلا أو غير ذلك، والآن أو رصاصا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقصروا الصيد وأنتم حرم، والحال أنكم محرمون، وسواء كنت في الحل من الأرض أو الحرم. ثم بين تعالى جزاء من قتل الصيد فمات بقتله، الذي رمى الصيد فمات الصيد، أما إذا ما مات هرب لا شيء، لكن وقع ميتا والغالب وصاده ليأكله، فما جزاء من قتل الصيد؟ فبين ذلك بقوله فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومن قتله منكم متعمدا القتل قاصدا يريده، فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي فجزاؤه أن يتصدق بحيوان يماثل ما قتل. إن قتل بقرة وحش ما الذي يعادلها من حيوانات الإنس؟ بقرة. من صاد غزالة فما الذي يناسب الغزالي وشابه؟ الماعز شاء قال أن يتصدق بحيوان يماثل ما قتله إن كان له مثل. قد يوجد حيوان ما له مثل من الحيوان الإنسي، فمن صاد نعام كفر ببدنة من الإبل. النعام أكبر من يكفر عن ذنبه بأن يتصدق ببعير بجمل بناقة بدنة. ومن صاد بقرة من الوحش كفر ببقرة من بقر الإنس. ومن صاد غزالا تصدق بعنز، وهكذا. وما كان لا مثل له من الحيوان الإنسي فليتصدق بقيمته. صاد حيوان، هذا الحيوان ما له نظير عندنا لا في الغنم ولا في البقر ولا، ماذا يصنع؟ يتصدق بقيمته، يقوم بألف ريال بمية بعشرة ويتصدق بقيمته. قال وهكذا. وما كان لا مثل له من الحيوان الإنسي فليتصدق بقيمته، غير أن هذا الحكم يجب أن يحكم به ذوى عدل من المؤمنين، فلا يترك للقاتل وحده، إذ قد تحمل نفسه على عدم المماثلة وعلى نقص القيمة. انتبه، أنت غرك الشيطان وصدت ووقعت في فخه وصدت غزالة أو أرنب، إياك أن تقوم أنت بنفسك بتقويمها ودفع الجزاء. قال لا بد وأن تحكم اثنين عدلين من المؤمنين. لو ترك الأمر للناس كل واحد يقول هذا يماثل عنز، ما هناك حاجة إلى بعير مثلا، فقطع الله عز وجل هذا الطريق بالمرة. ما من مؤمن يصيد صيدا ويقتله وقد وجب عليه الفداء أو الكفارة لا بد وأن يحضر اثنين من المسلمين ومن أهل العدل. أما الذي يعرف بالظلم وعدم العدل ما يحكم، يحكم ذو عدل. والعدل عندنا من يتقي الكبائر، من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، ذلك العدل بين المؤمنين. هذه تحفظ. ما هو العدل يرحمكم الله؟ الذي يقبل القاضي شهادته، الذي لم يعرف بكبيرة، لا ربا لا زنا لا قتل لا كذب لا خداع لا غش لا عقوق الوالدين لا الكبائر، وحتى في الغالب الصغائر يتقيها ويتجنبها. هذا هو العدل عندنا. إذا شهد تقبل شهادته، إذا حكم يقبل حكمه. أما الذي تلعب به الشياطين وتستهزئ به نفسه، مرة يقول الباطل ومرة يفعل الحق، ما ينفع، ما يحكم. من الذي فرض هذا؟ الله. يحكم به ذوى عدل منكم، صاحب عدل. قال غير أن هذا الحكم يجب أن يحكم به ذوى عدل من المؤمنين، فلا يترك للقاتل وحده، إذ قد تحمله نفسه على عدم المماثلة وعلى نقص القيمة أيضا. إذ قال تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، أي من المؤمنين. والعدل عرفنا العدل منا، من هو هذا؟ إبراهيم، عيسى، عثمان، من؟ العدل هو المؤمن المجتنب للكبائر والمتقي في الغالب للصغائر. الصغائر في الغالب أيضا يتقيها ويتجنبها، أما الكبائر فلا، لا لم يعرف في كبيرة أبدا بيننا. هذا الذي يستشهد يشهد، هذا الذي يحكم فيعدل. وهذا عام إلى الآن في المحكمة، ما كل من يقول أشهد يقبله القاضي، حتى يزكى من أنه هذا عدل، ما علمنا عليه كبيرة من كبائر الذنوب. قال ولنذكر أن المخطئ هناك الناسي كلاهما تجب عليه الكفارة في قتل الصيد. المخطئ أراد أن يرمي ماذا مثلا شيء غير الصيد فأصاب أخطأ عليه كفارة، والناسي ناسي فصاد. الأئمة الثلاثة والصحابة على الناس هنا كالمتعمد، إذ ما هو معقول النسيان. محرم لبيك اللهم لبيك 20 يوم ويلبي وبعد ينسى يضرب قتله. فرحم الله أئمة الإسلام. قال هنا الناس ما في، الناس كالمتذكر، دعوا النسيان لا تصح. أبو حنيفة رحمه الله قال الناس معفو عنه بالنصوص العامة أو في عنومة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. قال الآخر لا، هذا ما ينسى. أتتصورون النسيان أنتم؟ رأسه مكشوف وهو محرم يلبي من كذا يوم في الصحراء وينسى أنه يأخذ رمحه وإلا بندقية وصيد غزال، ينسى هذا ممكن؟ ما هو ناسي. إن قال نسيت قلنا لا نسيان هنا، عليك كفارة. قال ولنذكر أن المخطئ كالناس كلاهما تجب عليه الكفارة في قتل الصيد. وعلى هذا الصحابة والأئمة الثلاثة، من هم؟ مالك والشافعي وأحمد. وخالف أبو حنيفة ولا التفات إلى ما رآه بعد أن قال بخلاف ما قال جل الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع أجمعين. ما بقي الثغرة، قل أنا حنفي نسيت فصدت لا بد من كفارة. وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، ما معنى هذا الكلام؟ هديا، الهدي ما يهدى إلى الحرم من بعير أو بقرة أو غنم، أو هذا الهدي ولا لا؟ ما يهدى إلى الحرم، والحرم يأكل الهدي، أهل الحرم سكانه حماته يأكلونه، لأن أرض ما فيها زرع ولا تم ولا عنب، ما فيها إلا الماء واللحم فقط. إذن هدي بالغ الكعبة لما يقوم العدلاني عليك هذا الذي قتلته ببقرة، يجب أن تسوق هذه البقرة إلى الحرم أو تبعث بها إلى الحرم، ولا تذبح ولا تؤكل إلا هناك، فحينئذ قد مثلت قول الله هديا بالغ الكعبة. قال هديا بالغ الكعبة أي ما حكم به العدلاني من مثل ما قتل المحرم ينبغي أن يرسل إلى الحرم ليذبح هناك ويفرق لحمه على الفقراء والمساكين في الحرم لا خارجه، لا خارج الحرم. وحدود الحرم المكي عرفتموها، من حددها؟ جبريل عليه السلام وإبراهيم، ما يبقى فيها مجال للكريم. قال ينبغي أن يرسل إلى الحرم ليذبح هناك ويفرق لحمه على الفقراء والمساكين في الحرم لا خارجه. إذ المراد من قوله تعالى بالغ الكعبة هديا بالغ واصل، بلغ وصل، بالغ الكعبة أنه الحرم المحيط بالكعبة، لا أنه يصل إلى باب الكعبة. دخل بعير هناك ولا بقاء ممكن؟ قد يفهم بالغ الكعبة يعني يلزم يدخل الكعبة، لكن الكلمة شيء وما تدل عليه شيء آخر. بالغ الكعبة أي واصلا إلى الحرم الذي الكعبة فيه. الكعبة في الحرم ولا لا؟ في وسطه. إذن بالغ الكعبة أي بالغ الحرم الذي فيه الكعبة. أما أنه يصل بالبعير الكعبة لا، ولا بالتيس. بالغ الكعبة أي ما حكم به العدلاني من مثل ما قتل المحرم ينبغي أن يرسل إلى الحرم ليذبح هناك ويفرق لحمه على الفقراء والمساكين في الحرم لا خارجه. لما؟ إذ المراد من قوله تعالى بالغ الكعبة أنه الحرم المحيط بالكعبة من جهاته الأربعة المعروفة لدى المؤمنين، ولا يجوز مع القدرة أن يذبح خارج الحرم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. لكن إذا عجز ما استطاع ماذا يصنع؟ عند العجز يذبح حيث أمكنه، لكن مع القدرة على أن يصل به أو يقوم أحد بالوصول به لا بد. وقوله تعالى أو كفارة طعام مساكين، هذه قراءة حفظ، فهذا تخفيف ورحمة من الله بعباده المؤمنين. تخفيف من الله تعالى ورحمة بعباده المؤمنين. أين هذه الرحمة؟ كيف رأيناها؟ اسمع، قال أو كفارة طعام مساكين، عجز عن شراء البعير أو البقرة أو التيس ماذا يصنع؟ فما الحل؟ قيمة ذلك البعير أو الشاء يشتريها قمح وإلا شعير ويوزعها، أو فدية أو كفارة طعام مساكين. فهذا تخفيف ورحمة من الله بعباده المؤمنين، وذلك بأن يشتري بثمن ما وجب عليه من بدن أو بقر أو تيس يشتري به طعاما ويتصدق به حيث أمكنه ذلك. العدلان حكما عليك بشراء عنز وإلا لا؟ ما وجدت العنز، ما استطعت تذهب به إلى مكة، ماذا تصنع؟ القيمة كم يساوي العنز؟ قالوا 200 ريال. اشتريها بور وإلا تمر ووزع طعام، ويمحى ذلك الإثم الذي علق بنفسه، إذ هو اسمه كفارة، والكفارة ما يكفى به الذنب ويغطى أو يمسح ويزال. فهذا تخفيف ورحمة من الله بعباده المؤمنين، وذلك بأن يشتري بثمن ما وجب عليه من بدن أو بقر أو تيس يشتري به طعاما ويتصدق به حيث أمكنه ذلك. وقوله تعالى أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك هذا تخفيف آخر أيضا. الأول بدل أن يذبح البقرة تصدق بقيمتها، والتخفيف الثاني ما هو؟ ما عنده وجب عليه مثلا بعير، ما عنده بعير، قيمة البعير ما عنده، ماذا يصنع؟ يقوم البعير. كم يساوي؟ 1000 ريال. كم 1000 ريال؟ كم تساوي من القمح والشعير؟ قنطار مثلا. فيصوم عن كل مد نصف صاع أي مدين يوما. قال وهذا تخفيف آخر ورحمة بالمؤمنين، فإن من قتل الصيد مأذون له أيضا أن يصوم عن كل نصف صاع أي حفنتين برا أو تمرا أو شعيرا يوما حتى يكمل الصيام بعدد ما وجب عليه من إطعام. هيا نعود إلى الورى. صاد جاهل منا ظالم غزالا وقع في الفخ، بحثوا له عن عدلين، تعال يا عبد الله يا فلان احكم على هذا الجاني هذا، قتل غزالا حكم بماذا؟ بعنز تيس. هيا اشترى التيس، اذهب به الى مكة او ابعث به الى من يصل به الى الحرم ليذبح. قال ما استطيع، ما عنده، ما وجد التيس يباع، ما وجد من يحمل الى مكة، ما هي الرخصة الثانية التخفيف؟ يقومونه بكم هذا؟ يقومونه ب200 ريال مثلا، يشتريها طعام ويتصدق بالطعام، تمر وإلا بر وإلا شيء. هذا تخفيف وإلا لا؟ تخفيف آخر، ما عنده، يقوم إذن بكم؟ بقنطار بر، بوسق. هذا الوسق الذي قوم به هذا الصيد، هو ما عنده النقود، ماذا يصنع؟ يصوم عن كل يصوم عن كل حفنتين أي نصف صاع يوما، إما أن يصوم شهر أو شهرين بحسب كمية القمح أو الدقيق، نصف صاع عن كل يوم. من قنن هذا القانون؟ أبو حنيفة، أبو بكر الصديق. هذا تقنين الله تعالى وشرعه، لا دخل للإنسان في هذا، سبحان الله العظيم. هذا ويقولون الشريعة الإسلامية تخلف أصحابها إلى الوراء، لما لقصار مداها ولقلة قوانينها. ما ترك الله شيئا في الحياة إلا بينه، حتى الصيد. لا إله إلا الله. ومع هذا خصوم الإسلام إلى الآن ينقضون ويطعنون ويغسلون أدمغة التلاميذ عندهم. شريعة جافة قاسية يابسة متخلفة، أهلها كذا، ينفرون من الإسلام. هذه قضية من أبسط القضايا، مؤمن محرم يذكر الله ويكبر ويصلي على النبي، كيف يجوز له أن يصيد ويلهو يلعب يعبث بدين الله؟ إذا غره الشيطان وصاد، ماذا يصنع؟ يبقى في المحنة، من يكفر ذنبه؟ من يمحو أثره على نفسه؟ إلى من يفزع؟ إلى الله عز وجل. واستجاب الله، أطلب 2 من الصالحين يحكمان عليه، إن كان حكم ببعير اشتري بعير وابعثه إلى مكة، ما استطعت أن تبعث به اذبح حيث أمكنك، ما قدر، ما استطعت تشتري البعير لا وجود له اشتري طعاما وتصدق به، ما وجدت الطعام ما قدرت صوم عن كل حفنتين يوم. العدلان يقومان كمية البر أو التمر ويقول عليك الصيام 50 يوما أو 40 أو 30. يجوز الانقطاع، ما في تحت ترتيب، ما ذكر. إذا أطلق أطلق، يعني يقول متتابع الصيام، وإلا يجوز متقطع أو متتابع، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وهذا تخفيف آخر ورحمة بالمؤمنين، فإن من قتل الصيد مأذون له أيضا أن يصوم عن كل نصف صاع أي حفنتين، لأن الصاع 4 حفنات، برا وتمرا وشعيرا يوما، حتى يكمل الصيام بعدما وجب عليه من إطعام، بعدد ما وجب عليه من إطعام. واضح هذا المعنى؟ الحمد لله. وقوله تعالى ليذوق وبال أمره، الذوق يكون في الحلوى، يقول السائل الحبيب هذا الإطعام يكون في مكة، يكون حيث شاء، ما عدا الهدي قال بالغ الكعبة. قال ليذوق وبال أمره أي عقوبة مخالفته لشرعنا. من القائل ليذوق وبال أمره؟ الله. أي وكلمة الذوق هذه فيها معنى التعديل. الذوق يكون في الطيب كالحلوى والمرق الجيد ما هو العصا، لكن من باب التعديل المعنوي ليذوق وبال أمره أي عقوبة مخالفتي لشرعنا وما أمرنا به ونهينا عنه. إذن والذين يسبون المؤمنين ويشتمونهم جزاهم كم؟ ما عند حساب، هذا لله. إذا كان من صعد صيدا وهو محرم يقول تعالى ليذوق وبال أمره، فكيف بالذي يرتكب كبائر الذنوب والآثام؟ وقوله تعالى عفى الله عما سلف، الذي مضى قبل نزول هذه الآية عفى الله عنه، فبهتم. ونحن الذين ما بلغنا هذا الخبر من الآن وقد علمنا عفى الله عما سلف، فهو تفضل من الله تعالى بعفوه على من سبق أن صاد وقتل قبل نزول هذا الحكم، لأن القرآن ما نزل في يوم واحد، والصورة هذه مدنية ممكن نزل في السنة السابعة أو الثامنة وقبلها من السنين. ماذا يصنع الذين صادوا؟ طمأنهم الله وطيب خواطرهم بقول عفى الله عما سلف. الحمد لله. عفى الله عما سلف فهو تفضل من الله تعالى بعفوه على من سبق أن صاد وقتل قبل نزول هذا الحكم. وقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله، ومن عاد فصاد مرة أخرى فينتقم الله منه. وتعرفون الانتقام، انتقام الناس من بعضهم بالبعض معروف وشر ما يكون، فكيف بانتقام الله إذا انتقم؟ لا أحسب أن مؤمنا يبلغ هذا ويصيد أبدا لهذه الجملة فقط ومن عاد فينتقم الله منه. هنا بعض العلم قالوا هذا يترك لله، لا نطالب بكفارة أبدا ما تكفيه، ومنهم من قال لا نحن نجري الحكم عليه ونترك هذا لله. قال ففيه أي في قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، ففيه تهديد ووعيد شديد، حتى رأى بعض أهل العلم من السلف أنه لا يجزئه الفداء، لو يذبح ألف بقرة ما يكفي، لا يجزئه الفداء مهما فدى نفسه، لأن هذا التهديد هذا الوعيد عظيم. ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. فذهب بعض السلف كما علمتم إلى أنه يترك لله، لا نطالب الفدية أبدا ما ينفعه. قال وذهب والذي عليه الجمهور، ما معنى الجمهور؟ ثلاثة أئمة، جل الصحابة أكثر التابعين، هذا هو الجمهور. والذي عليه الجمهور أنه كلما صاد وجبت عليه الفدية ويترك أمره إلى الله، نحن مسؤولون عن الواقع، كلما صاد نلزمه بالفدية ونترك الجزاء لله عز وجل، نحن حماة الشريعة القائمون عليه، إذا صاد مؤمن نصدر الحكم عليه ويدفع الجزاء ويترك ذلك إلى الله، هذا الذي علينا. ولا نعلم أنه نجا الآن، برئ ذمته لأنه كفر. ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال ففيه تهديد ووعيد شديد، حتى رأى بعض أهل العلم من السلف أنه لا يجزئ الفداء، والذي عليه الجمهور أنه كلما صاد وجبت عليه الفدية وهكذا، ويترك أمره إلى الله تعالى، إن شاء عفا وإن شاء أخذ. وقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام، تعرفون معنى عزيز؟ العزيز الذي لا يمانع في شيء أراده أبدا، الغالب القاهر الذي لا يعجزه شيء. فلهذا يقول عرب من عز بز، من عز بز أي من عز غلب وأخذ. عزيز ذو انتقام أي يعاقب على معصيته ولا يحول دون مراده حائل، ولا يحول دون مراد الله حائل من الحوائل أبدا. ألا أبي ألو ألا فلنتق الله تعالى. ألا أيها المستمعون والمستمعات فلنتق الله تعالى، فلا نجاهر بمعاصيه، هذه معصية لا نعدها شيئا، فيهدد أصحابه بهذا التهديد والله عزيز ذو انتقام. فكيف إذن بالذي يرتكب كبائر الذنوب ويغشى الآثام ولا ترتعد فرائص ولا تجل ولا يجل قلبه؟ ألا فلنتق الله ولنحذر معصيته، وسواء كان الصيد محرين أو غير ذلك من سائر المعاصي وعامة الذنوب. اللهم احفظنا وقنا شر نفوسنا حتى لا نعصيك وأنت ربنا ونحن عبيدك، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المستمعين، الآن أمتحنوا لا بأس، هذا النداء الأربعون مضمونه ماذا؟ محتواه ما يحمل لنا من حكم؟ قولوا. حرمات الصيد على المحرم، غني بها إلى اليمن، حرمات الصيد على المحرم. أو يجوز، من هو هذا المحرم؟ معاشر المستمعين، الآن أمتحنوا لا بأس، هذا النداء الأربعون مضمونه ماذا؟ محتواه ما يحمل لنا من حكم؟ قولوا. حرمات الصيد على المحرم، غني بها إلى اليمن، حرمات الصيد على المحرم. أو يجوز، من هو هذا المحرم؟ إبراهيم، الذي دخل في الإحرام بكلمة لبيك اللهم لبيك. يحرم على الصيد في الحرام فقط أو حتى في الحل؟ لو أحرم من أبي علي وعلى ناقة 10 أيام حتى يصل، بمجرد ما قال لبيك اللهم لبيك دخل في الحرام، في الإحرام لا يحل أن يصيد لا خارج الحرام ولا داخله. هذا واضح ولا لا؟ اسمع الآية ماذا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذه ما نحفظها، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل ركب رأسه وغطاه الشيطان وغمسه في هذا الوضع وصاده، ماذا تفعلون معه؟ نعم، هذا عليه جزاء. ما هذا الجزاء؟ مثل ما قتل من النعم. النعم هي الإبل والبقر والغنم، وإلا لا، وتسمى الأنعام. إذن إن صاد نعامة، أيام كان النعام متوفر،